وما احسن قول الامام ابي جعفر الصحاوي الحنفي النادر مثاله في الاحناف في علمه خاصة بالسنة وفي الحديث وطرقه واسانيده، يقول لا فرق بين مقلد وبين دابة التقاط. هذا مثل رائع جدا. المقلد لا علم له، ومن الفقه النادر ومن ندرته ان ينبع من المقلدين، حيث جاء في كتاب الهداية لا يجوز نصف الجاهل على القضاء، لا يجوز ان يكون القاضي جاهلا، امر واضح جدا. لكن الذي يحتاج الى الوضوح او الايضاح هو ما فعله الشارح للهداية الا وهو ابن الهمام المصري المؤلف لشرح هذا الهداية الذي سماه فتح القدير، قال شرحا للجاهل، قال اي المقلد لا يجوز ان ينصب على القضاء الجاهل، قال اي المقلد، يعني ان المقلد ليس عالما، وهذا امر متفق عليه كما نقله ابو الحسن السمني، وهذا من افاضل علماء الحنفيه ومن المتاثرين بالسنه الى حد كبير خلافا لجماهير الاحناف، فهو ينقل عن الحافظ الشيوطي، لان العلماء اتفقوا على ان المقلد ليس عالما. من اجل ذلك قال ابن الهمام في شرح الجاهل اي المقلد.